لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في لقائنا السابق في الأمس عندما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في باب صلاة الاستخارة، وعرفنا ما ورد في ذلك من الحديث الصحيح، وأن في ذلك تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى والعلم والقدرة والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى وبراءة الإنسان من قدرته وحوله وعلمه، وجعل ذلك وهو الحقيقة لله سبحانه وتعالى ليسر أمره ويسهل ما يطلبه أو يقدر له ما فيه الخير. وفي هذا إشارة وتنبيه وتوضيح وحث للمؤمن على التعلق بربه وصرف النظر عن غيره وأخذ تعلق أعماله وفي دنياه وآخرته بالله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقضي الحوائج وهو الذي يسهل الأمور. والآن نحاول أن نستعيد نص هذا الحديث لنتذكر هذا الدعاء المبارك. حديث يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروي الصحابي جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، في الأمور كلها كبيرها وصغيرها. إذا أقدمت على عمل فاستغفر الله سبحانه وتعالى أولا. يقول: كما يعلمنا السورة من القرآن، يعلمهم هذا الدعاء الذي سنسمعه الآن، كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. ونحن الآن في باب صلاة التطوع، إذن فركعتي الاستخارة سنة مستحبة مطلوبة شرعا، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم، تابعوا هذا الدعاء وحاولوا أن تحفظوه، لأنه التماس ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى في جميع حوائجه، فهو الذي يقضي الحوائج وهو الذي يسهل الأمور ويسرها. اللهم إني، نعم هكذا ورد نصه في هذا الحديث: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر، أو في أول الحديث: فإنك، نعم وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويذكر حاجته، أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال الراوي كما سمع الراوي: أو عاجل أمري وآجله، إذا قال: أو عاقبة أمري، أو قال: وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويسمي حاجته. ما نوعها؟ ما هي الحاجة المحددة التي سخر الله فيها؟ هذا هو نص هذا الدعاء، فلنحفظه أيها الإخوة، وليكن ملجأنا في كل حوائجنا إلى الله سبحانه وتعالى. من فوائد هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: في الأمور كلها، قال: يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. وهذا دليل على العموم، وأن المرأة لا يحتقر أمرا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه، فرب أمر يستخف به فيكون في الإقدام عليه ضرر عظيم أو في تركه كذلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يسأل أحدكم ربه حتى في شسع نعله، حتى في شسع نعله، أدنى شيء عندك استخر الله سبحانه وتعالى، لا تقدم على شيء إلا وأنت رجحت وانشرح صدرك له بعد أن تستخير الله فيه سبحانه وتعالى. والحديث هنا في نص يقول جابر رضي الله عنه: كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. تعليم السورة من القرآن وتعليم القرآن، طبعا لا، هناك شيء من القرآن، جزء قدر من القرآن لا بد أن يحفظه المسلم، يجب عليه أن يحفظه، قدر من القرآن. حفظ القرآن مطلوب، وهو تلاوته عبادة، وهو أقرب العبادات أو من أفضل القرب، بل هو أفضل القرب الدعاء كلام الله في الله سبحانه وتعالى أنزله ليتعبد بتلاوته وليتعبد بما جاء فيه من أحكام وشرائع. لكن هناك جزء منه، قدر منه لا بد لكل مسلم مكلف أن يحفظه. ما هو؟ ما هو؟ هو القدر الذي تصح به صلاته، فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن. لا بد لكل مسلم، هذا يجب تعلمه، يفترض تعلمه على كل مكلف أن يعرفه. بعد ذلك ما زاد على ذلك فمطلوب على سبيل الاستحباب المؤكد أنه يحفظ ويقرأ ما تيسر له من القرآن. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة القرآن لأجل هذا الذي يحفظونه، يجب عليهم أن يحفظوه، ولأجل أن يحفظ كتاب الله، أن يحفظ كتاب الله، لأن الله سبحانه وتعالى تولى حفظه هو سبحانه وتعالى تولى حفظه وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظه بتيسير خلق من أمته أن يحفظوه ويتداولوه جيلا بعد جيل إلى أن تقوم الساعة. وهذا والحمد لله جاءنا كتاب الله بالسند المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشك مسلم بأن هذا المصحف الذي بين أيدينا هو كلام الله الذي نزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان يعلمهم السورة السورة، كلما نزلت سورة كلما نزلت آية يعلم صحابته صلى الله عليه وسلم بما نزل عليه ليحفظوه. ولهذا حفظه كثير من الصحابة وجمعوه، حفظه من حفظه كله، وأكثرهم حفظوا كثيرا منه، وكلهم مجموعهم جمعوه ونقلوه إلينا نقلا متواترا. فالصحابي هنا يقول كان يعلمنا دعاء الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. في تعليم السورة من القرآن كما قلنا جزء شيء من القرآن لابد أنه يجب تعلمه. فهل تعلم دعاء الاستخارة واجب؟ بعض أهل العلم استدل على وجوب التشهد، وهو إيش؟ حياة الله وصلاة وطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تشهد الصلاة تدل على وجوبه. مما تدل به على وجوبه رواية أو قول الراوي كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فقالوا إذن التشهد واجب لأنه كان يهتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم الصحابة به كما يعلمهم السورة. لكن أهل العلم ومنهم الإمام العراقي في شرح هذا الحديث يقول لم ينقل عن أحد من الشراح أو من أهل العلم أنه استدل على وجوب تعلم دعاء الاستخارة بهذا الحديث بقوله كان يعلمنا الدعاء هذا كما يعلمنا السورة من القرآن. ولهذا اتفق الجميع على أنه سنة وأنه مستحب يعني مرغب فيه، وينبغي المؤمن ألا يترك ذلك هذا الخير الكثير، لكنه ليس بواجب، ليس بواجب. ولكن إذا عرض عليك الخير وأتاك من مصدر الخير وطلب منك أن تفعله وأن في ترك أقل ما في تركه منك أن تتركه أقل ما فيه أنك تركت خيرا، تركت خيرا وفررت في خيره، فهذا العاقل لا يترك ما فيه الخير، فهو مأمور به على سبيل الندب والاستحباب. ينبغي للمسلم أن يحفظه ويتعلمه ويلجأ إليه في حاجاته إلى ربه. نعم، قوله في الحديث لك ركعتين، ذكرنا هذا في اللقاء الماضي، وأن ركعتين يعني كل الاستخارة ركعتان، لكن لا تجزي أقل من ركعتين. فهل إذا صلى 4 ركعات يعني يجوز ذلك؟ قال قوله ركعتين لا مفهوم له، يعني ليس مفهومه أن ما زاد على ركعتين لا يجزي، ولكن بما أنه قد نص على الركعتين فهي الأولى في هذا المعنى. قوله من غير الفريضة أنه لا يحصل التسنن لوقوع الدعاء، يعني لو أن الإنسان أراد أن يستخير الله سبحانه وتعالى في شيء من أموره بعد صلاة فريضة أو بعد صلاة مؤكدة سنة مؤكدة، فهل يغني ذلك عن سنة الفريضة عن سنة الاستخارة؟ بعض أهل العلم قال إن كان نوى ذلك أو إن كان لم ينوي ذلك ثم صلى وبعد أن صلى بدأ له أن يستخير الله سبحانه وتعالى يكفيه تكفيه ذلك تلك الصلاة عن هذه السنة. نعم، يفعل شيء آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام ثم ليقل فليصلي ركعتين فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، وذكر الدعاء. يعني هل ينبغي أو يلزم أن تأتي الدعاء دعاء الاستخارة بعد هذه الركعتين مباشرة أو يجوز الفصل بينها؟ يعني يصليها وبعد ساعتين استخير أو كذا. العبارة هنا النص قال فليركع ركعتين ثم، وثم للترتيب عند أهل اللغة للترتيب مع التراخي، يعني لا بد أن يتراخى قليلا، يعني بعد ربع ساعة بعد نصف ساعة إذا كان يعني أو فصل بينها بكلام يعني من حاجاته من كلام المباح أو نحو ذلك ثم يدعو، فلا يحتاج إلى أن يركعها مرة أخرى ثم يصلي. بمعنى أنه ليس لا يشترط أن يصلي الركعتين ثم بعدها مباشرة يدعو، يصلي ركعتين فإن دعا مباشرة فهذا هو الذي لا خلاف هو الاتفاق عليه. نعم. وإن فصل بينها في شيء من الكلام أو من الذكر أو من كذا ثم دعا يكفيه ذلك ويجو، لأن قوله ثم يعني لا يلزم أو تدل على عدم الفورية. نعم. قوله في الحديث هنا شيخ يقول يدل على مشروعية صلاة الاستخارة والدعاء عقيبها، ولا أعلم في ذلك خلافا على أنه مشروع ومندوب إليه. وهل يستحب تكرار الصلاة والدعاء؟ هنا سؤال، يعني إذا عرضت لك حاجة صليت صلاة الاستخارة واستخرت الله ودعوت بهذا الدعاء ف يعني لم ينشرح صدرك لما أنت مقدم عليه، أو لم يعني تنصرف عنه بقيت مترددا فيما أنت فيه أو فيما أنت مقدم عليه، فهل تكرر الصلاة والدعاء؟ قالوا بعض أهل العلم قال يكرر ذلك سبعا، وليس بالضرورة في وقت واحد يكرر ويصليها الآن يوم ثم بعد كذا يعني ثم كذا يكررها سبعا. وبعضهم قال لا يشترط التكرار ويكفي إذا صلى مرة واحدة، وإن انشرح صدره لهذا الأمر فيأتيها، وإن لم ينشرح صدره فينصرف عنه وتكفي مرة واحدة. وبعضهم قال يكرر هذا الدعاء مع الصلاة أو يكرر الدعاء وحده، يكرر الدعاء ثلاثا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا كرر دعاءه ثلاثا. هذا ما ذكره الشيخ، ويعني قال نعم قد استدلوا للتكرار بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا ثلاثا، الحديث الصحيح. وهذا وإن كان المراد به تكرار الدعاء في الوقت الواحد، فالدعاء الذي تسن الصلاة له تكرر الصلاة له كالاستسقاء. الاستسقاء أليس صلاة معها دعاء؟ طلب الاستسقاء من الله سبحانه وتعالى يشرع تكرارها إذا طلب إذا صلي ثم لم ينزل المطر، فيشرع أن يصلونها مرة ومرة ومرة. نعم. ثم بعد هذا صليت استخرت الله سبحانه وتعالى ودعوت ولم ينشرح صدرك للأمر الذي أنت مقدم عليه، ماذا تصنع؟ يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له بعد الاستخارة، ما ينشرح له صدره، ما يعني يرضى به يرى أنه هو صحيح. فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان له فيه هوى من قبل، يعني هو كان يميل إلى هذا الأمر الذي يظهر ولكنه يخشى من عواقبه نفسه معلقة به، ثم صلى فلا يقول أن صليت ما زال قلبي منشرح بذاك، يعني أنا وهو تابع لهواه لرغبة خاصة به، هذا يقول كأنه ما استخار. لا، هو يرجع إلى ما يعني يقدم على الذي يشرح له صدره بعد الاستخارة، فإن تغير الأمر في نفسه وتوجه إلى أنه يقدم أو لا يقدم بعد الاستخارة يعني يفعل. أما أن يصلي ثم يأخذ بما كان هو ناويه من قبل وتهواه نفسه، يقول هذا ما فوض أمره إلى الله. يقول فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان له فيه هوى قبل الاستخارة، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسا، يصرف النظر عن اختياره الأول مرة واحدة ثم يصلي ويسأل الله ويستخير، فإن شرح صدره بناء على هذه الدعوات التي دعاها فعندئذ وليقوم، وإلا يقول إلا مفعل ذلك فلا يكون مستخيرا لله، بل يكون مستخيرا لهواه، وقد يكون غير صادق، قد يكون غير صادق في طلب الخيرة وفي التبرئ من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالى. نعم. بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بابا، قال في باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود، في طول القيام في الصلاة وكثرة الركوع والسجود، ثم ذكر باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة. نحن هنا في كتاب صلاة التطوع، وعندما عقد هذا الباب باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود أيها أفضل، وهذا في صلاة التطوع أيها أفضل، طول القيام أو كثرة السجود والركوع. قولوا قيام طبعا القيام ما هو الركن الذي الأمر الذي يعمل في القيام؟ قراءة قراءة القرآن في الصلاة. يعني القيام في الصلاة إنما موضعه أو الأمر الذي يكون فيه هو القراءة قراءة القرآن. فهل الأفضل تطويل القيام مع تخفيف الركوع والسجود أو الأفضل إطالة الركوع والسجود الذي العمل فيهما ما هو التسبيح والذكر؟ أيهما أفضل؟ الشيخ سيذكر الأحاديث الواردة في ذلك. وقبل أن ندخل في هذا الباب لابد أن نؤكد ما هو معلوم عند أهل العلم وعند يعني عموم المسلمين أن هذا الأمر يعني الأفضلية في طول القيام أو طول الركوع والسجود أو الأفضلية في تخفيف في القيام أو في الركوع والسجود أو الأفضلية في الإطالة في الصلاة عموما والتخفيف فيها هذا ينبني على أمرين اثنين. بالنسبة للإطالة في الصلاة في قيامها وركوعها وسجودها أن يتوقف هذا أو الأصل فيه الأفضل فيه الإطالة الأفضل فيه أن يطيل في قيامه في قيامه في ركوعه وفي سجوده إذا كان إيش منفردا إذا كان منفردا في صلاة التطوع إذا كان منفردا. والإطالة أيضا مخصصة يعني أفضل بحقه هنا بشرط آخر أيضا وهو أن يكون قادرا على ذلك ولا يمل. فإن أصابه الملل أو يرى من نفسه أنه يمل في ذلك فلا ينبغي الاعتدال ينبغي أن يعتدل بمعنى يتوسط بحيث لا يمل من صلاته. أما إذا كان إماما إذا كان إماما فهذا يعني يتوقف أيضا على حال المأمومين. فإن كان إماما لجماعة محصورة يعني معروفون جماعة المسجد هم فلان وفلان وفلان وفلان ما في ما أحد يزيد عليهم محصورة فإن كانوا يرضون بالإطالة فيشرع الإطالة وإن كانوا لا يرضون بالإطالة فلا يشرع له الإطالة ويسن له بل يشرع له يطلب منه التخفيف. وإن كان إماما بمسجد عام يصلي فيه ليس جماعته ليست محصورة ممكن يأتي أحد من خارج يعني عدد ما يعرف من يأتي إلى آخره وقد يكون هذا الآتي مريضا أو كبيرا أو مشغولا بشيء إلى آخره فينبغي للإمام أن يراعي حال المأمومين ويخفف في صلاته. إذن فالباب هنا في صلاة الذي معنا والذي سنراه ونسمع الأحاديث فيه في صلاة التطوع وفي ما يتعلق بالمنفرد أو بالإمام لجماعة محصورة جماعة محصورة ويوافقونه على طول الصلاة في ركوعها وسجودها وقيامها. نعم. لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. نأخذها حديثا حديثا. الباب في ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود. ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. رواه أحمد. هذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على أن السجود أفضل لأنه عندما قال بين حال المسلم أنه أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد ثم رتب على ذلك الأمر بكثرة الدعاء. إذن فيكثر من الدعاء وإذا أكثر من الدعاء في السجود الذي هو أقرب ما يكون إلى ربه فيه فالسجود أفضل. وهذا السجود الذي من قال إن السجود أفضل من القيام وسيأتينا قول الآخرين أن القيام أفضل ما فيه من تلاوة القرآن. فالسجود أفضل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أكرم ما يكون العبد فيه أكرم ما يكون العبد إلى ربه يعني إلى رحمة ربه إلى استجابة ربه له إلى هو بحال نفسه العبد أكرم ما يكون إلى الرب وهو ساجد. كيف يكون يعني لماذا كان العبد أكرم ما يكون إلى ربه وهو ساجد؟ نح القرب الإنسان وبعده من ربه بماذا؟ قرب الإنسان وبعده من ربه مدى قربه وبعده من ربه بماذا؟ أليس بطاعة الله ومعصية الهوى والنفس؟ بلى. يعني كلما أطاع كلما كان المؤمنون أو كلما كان الإنسان مطيعا لربه كلما كان قريبا منه وكلما كثر طاعته لربه واستيانه واستماعه عن هواه وعن نفسه كلما كان قريبا من ربه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. كيف؟ لماذا في هذا الحال يكون أقرب إلى ربه؟ قال: لأنه يعارض هوى النفس. النفس مجبولة على الترفع، على التكبر، على يعني على الاعتزاز بذاتها. وحال السجود من أدل الأشياء على الخضوع والتذلل. وأنت أيها المؤمن عندما تسجد تضع أعلى شيء في جسمك وأعز شيء في حالك في جسدك، وجهك وجبهتك، تضعها في على الأرض لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هذه الهيئة، هذا الحال فيه غاية الذل والخضوع، لكن لمن؟ لله الواحد القهار. ومن ذل وخشع وتقرب إلى ربه وما وامتنع عن ما تدعوه نفسه من الكبر والتعالي لله سبحانه وتعالى، فعل ذلك لله سبحانه وتعالى، فلا شك أنه يكون أقرب في أحواله أو أقرب ما يكون إلى الله في هذا الحال، لأنه ابتعد عن هوى النفس وقرب من ربه وطاعة ربه. في هذا الحال وأنت قريب من ربك مبتعد عن طاعة هواك وعزة نفسك، في هذا الحال اغتنم هذه الفرصة وأكثر من الدعاء يستجيب لك ربك. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، لأنه ابتعد عن عن عزة النفس وكبرها وكذا، وتذلل وخشع لربه الواحد القهار، وعندئذ فذلك أرجى لقبول الدعاء. فلهذا أمر رسول الله، وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على كثرة الدعاء في هذا الحال. نعم، فالحديث يدل على مشروعية الاستكثار من السجود ومن الدعاء فيه، لأنه إذا كان هذا الحال هو أقرب ما يكون فيه الإنسان إلى ربه فتكثر منه، وأنه إذا كان أقرب إلى الله فتكثر أيضا من الدعاء فيه، وجاء الإجابة. وفيه دليل لمن قال السجود أفضل من القيام، هذا فيه دليل ظاهر، لكن سيأتينا أحاديث أخرى تدل على أن القيام لما فيه من قراءة القرآن وكلام الله أفضل. سيأتي. نعم، اقرأ. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بكثرة السجود، عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. نعم، هذا الحديث أيضا في بيان فضل السجود، وما دام السجود فيه هذا الفضل فكثرته أولى من يعني إطالة القيام. هذه الأحاديث تأتي، سننظر بعد ذلك في أحاديث القيام وننظر ما هو كيف الجمع بينها. حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، وقالها له عليه الصلاة والسلام كما تأتينا في الحديث، عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. عدد كثر من هذه السجدات لترتفع درجاتك، بكثر ما تسجد، بعدد ما تسجد لله تكون درجاتك عند الله سبحانه وتعالى. قال: وحط بها عنك خطيئة. رواه أحمد ومسلم. هذا الحديث لفظه في مسلم كما يقول الشيخ السوكاني رحمه الله تعالى، ينقله يعني قال معدان بن أبي طلحة اليعمري: لقيت ثوبان، هذا التابعي يقول: لقيت ثوبان الصحابي رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. هذا التابعي يسأل ثوبان، يقول: أخبرني بعمل مما علمته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا عملته يدخلني الله به الجنة، أو قال بأحب الأعمال إلى الله. فسكت ثوبان، سكت لما سئل هذا السؤال، سكت. ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، وذكر الحديث، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث: عليك بكثرة السؤال. سأله ماذا؟ عمل يدخلني الجنة أو أحب الأعمال إلى الله. وفي رواية نعم يقول: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال بأحب الأعمال إلى الله. فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة، إلى آخر الحديث. نعم، هذا الحديث يدل على أن كثرة السجود مرغب فيها، والمراد به لا شك أنه السجود في الصلاة، سجود بالصلاة، وهذا المطلوب وهو سجود عبادة، سجود في الصلاة. نعم هناك سجود عبادة في غير الصلاة وهو ماذا؟ سجود الشكر، سجود التلاوة، نعم، لكن المقصود هنا والإطالة به هو سجود الصلاة. نعم. وسبب الحديث عليه وسبب الحث عليه ما تقدم في الحديث الذي قبل هذا ما هو؟ أنه أكرم ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فما دام أنه في حالة قرب إلى الله سبحانه وتعالى فليكثر منه. وفيه دليل لمن يقول كما قلنا يعني أن السجود أفضل من القيام وسائر أركان الصلاة. يقول الشيخ في هذه المسألة مذاهب، بعضهم قال إن تطويل السجود وتكثير ركوع السجود أفضل، وبعضهم قال إن تطويل الصيام أفضل، لحديث جابر الآتي. حديث جابر يقول الآتي الذي يشير فيه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. والقنوت له معان عدة، وأجمع المحدث والشراح الحديث على أن المراد به بهذا الحديث هو القيام، يعني هنا قال أفضل الصلاة طول القنوت، وجعل طول القيام كما جاء في رواية بصريح اللفظ صريح الكلمة طول القيام، وجعله أفضل الصلاة. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن القيام أفضل، وبعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد بن حنبل توقف في التفضيل مفاضلة بين هذه وهذه. والحقيقة والواقع أو الذي تدل عليه مجموعة النصوص أن طول القيام قد يكون أفضل في أحوال، وطول السجود والركوع قد يكون في أفضل في بعض الأحوال، وهذا يختلف باختلاف حال المصلي. هذا يعني لأنه قد ورد في أن السجود أفضل، وورد في أن القيام أفضل، وكلها مطلقة يعني غير مقيدة بحال من الأحوال. ومن هنا يعني يمكن الجمع بينها بأنها يتوقف على حال المصلي. إذا كان طول القيام في حقه أدعى إلى يعني مزيد من قراءة القرآن، وهو ممن يقرأ القرآن ويجود القرآن ويتمعن في تلاوته وتدبره ولا يضره ذلك القيام ولا يمله، فطول القيام أفضل. وإذا كان لا يقرأ لا يحسن قراءة القرآن، إنما معه شيء قليل من القرآن مثلا ويكرره فقط، فالسجود أفضل في حقه لما ورد في هذه الأحاديث. وهكذا يعني يمكن أن يفهم ذلك من هذه الأحاديث يعني المتناسبة المتوافقة غير المتعارضة، كلها تدل على أن السجود فيه فضل وخير كثير، والقيام فيه فضل وخير كثير، ويختلف أفضليتهما عن بعضهما بحسب حال المصلي. نعم. وعن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وحاجته، فقال سلني، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك، فقلت هو ذاك، فقال أعني على نفسك بكثرة السجود. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. نعم، هذا الحديث أيضا فيه دلالة على فضل السجود، وأن الإكثار منه أمر مطلوب ومرغب فيه، بل أنه وسيلة لأعلى درجات الجنة. هذا الصحابي رضي الله عنه ربيعة بن كعب هو ابن مالك بن يعمر أبو كرات الأسلمي، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كنت أبيت مع النبي، يعني ببيته، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، آتيه بوضوئه ما الذي يتوضأ به وحاجته التي يحتاجها، فقال عليه الصلاة والسلام سلني، يعني سلني قل مني شيئا أعطيك أجزيك به أمنحك إياه. فقال عليه الصلاة والسلام، قال الصحابي رضي الله عنه، قال سلني. لم يتبادر إلى ذهن الصحابي أن يسأل شيئا من أمور الدنيا، يعني يعطيه شيئا أو كذا إلى آخره. لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أرجى ما يمكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلب، ما هو خير أحد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان كما هو معروف، يعني ما كان يبقى عنده في بيته شيء، ما جاءه من الفي والغنائم وكذا من الأموال يفرقه ويوزعه على المسلمين، فهو في الخير في خير الدنيا أكثر الناس عطاء، وهو في خير الآخرة أقرب الناس من يعني احتمال وجود هذا الخير عنده. فلما عرض هذا الأمر أرض يعني شيء مفتوح ها من ملي صلى الله عليه وسلم يا فلان يا ربيعة ها سلني أي شيء تسلني. وإذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ها لا بد أن يعطيه طبعا إذا كان بما في مقدوره بمقدور البشر بمقدور البشر. أول ما تبادر إلى هذا الصحابي رضي الله عنه أن يسأله خير الدنيا الآخر فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة هذه مثلا أسألك مرافقتك في الجنة ولم يقول الجنة فقط بل همته عالية ورغبته أعلى إنما يطلب مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في الجنة وأن يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل هذه من باب الدعابة أو من باب الاستحسان لأن هذا أمر يحتاج إلى عمل قال أو غير ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصحابي أو غير ذلك يعني ألا يمكن أن غير ذلك من باب أن هذا الأمر الذي سأله أمر يحتاج إلى جهد إلى اجتهاد إلى عمل كبير أو يعني أو أنه يريد أن من باب أن يفتح له بابا إن كان يريد شيئا مما هو قريب. فقال فقلت هو ذاك صحابي مصر على دعوة على طلبه على هذه الرغبة على هذا الرجاء.